الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على الحديث 29 من أحاديث 40 النووية. يقول الحافظ النووي رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعملي يدخلني الجنة يباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: لا أخبرك برأس الأمر وعموده الصلاة وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يسأل فيه معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة، وهو أن يخبره بعمل يدخله الجنة ويباعده عن النار. وهذا كان هو غاية مقصود الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تقربهم إلى الله، وأعظم ذلك هو العمل الذي يدخل الله العبد بسببه الجنة ويباعده عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. فهو عمل جليل عظيم. ثم استدرك النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه يسير على من يسره الله تعالى عليه، فكل عمل مهما بلغ من الشدة والمشقة فإنه إذا يسره الله عز وجل على العبد تيسر له، وكل عمل مهما بلغ في السهولة واليسر إذا لم ييسره الله للعبد فإنه لن يتيسر له. وهذا يفيد أن كل الأمر بيد الله عز وجل، وأن الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى في تيسير الأمور، خاصة أمور العبادات. فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبده أمده بعون من عنده لا يخطر له على بال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا جواب سؤاله: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا هو أصل النجاة من النار، وأصل دخول الجنة، وهو المفتاح الذي من أتى به دخل الجنة، ومن لم يأتي به فالجنة عليه حرام، وهو توحيد الله عز وجل. فقوله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، هو في معنى لا إله إلا الله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الصلاة، قال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فذكر بقية أركان الإسلام وقد سبق الكلام عليها. ثم قال: لا أدلك على أبواب الخير: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أبواب للخير: أولها الصوم، وبين صلى الله عليه وسلم أنه جنة. جنة أي يتقى به من المعاصي، فيكون سببا في الوقاية من النار، فإن من وقاه الله عز وجل المعاصي وقاه النار. وهو كذلك فإن الصيام له تأثير عجيب على النفس في حملها على الطاعات والإحجام عن السيئات. ثم ذكر العمل الثاني، الباب الثاني من أبواب الخير، وهو الصدقة. فقال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أي أنها تكفر السيئات. وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. فالله يضاعف الصدقة، يضاعف أجرها، وكذلك هي تكفر السيئات. فالصدقة ترفع الدرجات وتكفر السيئات. ثم ذكر الباب الثالث من أبواب الخير، فقال: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي أن الصلاة في جوف الليل باب من أبواب الخير. وهو كذلك فإنه باب عظيم من أبواب الخير. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي أن قيام الليل سبب للقيام، سبب لإعانة الله لعبده في القيام بهذا القول الثقيل، وهو الوحي الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. واستدل به أهل العلم على أن قيام الليل من أعظم ما يعين المرء على أمور دينه ودنياه. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فتتجافى جنوبهم عن المضاجع، أي أنهم يتركون النوم لأجل قيام الليل رغبة فيما عند الله عز وجل وخوفا من عقابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أي رأس الدين هو التوحيد، إخلاص العمل لله عز وجل. رأس الدين أي رأس دين الإسلام، هو الإسلام أي التوحيد. وعموده أي عمود الدين الصلاة، وهذا دليل على أن تارك الصلاة كافر. وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه شبه الجهاد بأعلى سنام البعير، لأن الجهاد يعلو به الإسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بما يملك عليك ذلك كله. وهذا يدل على تعظيم الشأن ما سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. إذن اللسان يملك عليه الأمر كله، وذلك أن اللسان إذا لم يكفه الإنسان فإنه يعود على أعماله الصالحة بالنقص، وربما لم يتبقى من أجلها شيء. فإن اللسان صغير الجرم عظيم الجرم، فمن لم يحترز منه أخذ من سيئاته وأعطي من حسناته وأعطيت للناس، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من وقع في أعراضهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. كان معاذ رضي الله عنه كان يظن أن الإنسان لا يؤاخذ إلا بالفعل أو الاعتقاد دون اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. وهذا دعاء لا يقصد حقيقته، وإنما يجري على لسان العرب ولا يقصدون حقيقته، فهو من لغو الكلام، وهو بلغو اليمين أشبه، فلا يعتد به. ثم قال: وهل يكب الناس في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم، مبينا تعظيم شأن اللسان إذا كان يقع في الحرام، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم، والمعنى واحد، أي يسقطون، أي يطرحون في النار منكسين على رؤوسهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم، أي جزاء أقوالهم، فإن الحصاد هو آخر البذر والزرع، فمن كان زرعه حسنا جزي يوم الآخرة بالأحسن، ومن كان زرعه سيئا جزي بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك يتعلق باللسان، وكذلك يحاسب على بقية أعماله. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.